الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. هذه الآيات المباركات يأمر الله عز وجل عباده المؤمنين بأخذ الحذر من عدوهم، وهذا يستلزم التأهب لهم بإعداد الأسلحة والعدد وتكثير العدد بالنفير في سبيله. قال ذلك ابن كثير رحمه الله في تفسيره. والحذر والحذر لغتان في الكلمة، كما يقال المثل والمثل، والكره والكره، والحزن والحزن، الحزن والحزن لغتان لا يتغير المعنى باختلافهما ولا يختلف. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، والأصل في الحذر هو توقي المكروه، هذا هو الأصل. الحذر الأصل بالحذر هو توقي المكروه، يتوقى الإنسان ما يكره يحذر منه. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. الأصل في النفير والنفور، النفير هو النهوض لقتال العدو، النفير هو النهوض لقتال العدو، يقال نفر ينفر إذا فزع، فالمراد كأنه يعني يخرج الإنسان إلى العدو بسرعة كأنه يخشى شيئا. خذوا حذركم فانفروا ثبات، الثبات جمع ثبه، الثبات جمع ثبه، وهي الجماعة المجتمعة على أمر يمدحون عليه، وقيل هم الجماعة من الفرسان خاصة، وقيل المراد بها السرايا التي تبعث. فالحاصل أن الثبات جمع ثبه، يعني جماعات جماعات. أو انفروا جميعا، انفروا جميعا، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا في جيش واحد كذلك أخرجوا، كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك. لكن أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يطلب النفير العام من جميع الناس جميعا، وأحيانا يطلب من عدد خاص، سرايا جماعات، جماعة قليلة ما هي كل الجيش، لكن يقول اذهبوا يا أيها الناس أو أيها المعنيون إلى مكان كذا، كما مر معنا أن عمرو بن العاص رضي الله عنه جعله النبي صلى الله عليه وسلم على سرية. هذا المراد بالثبات، جمع ثبة، وهي الجماعة المجتمعة على أمر، وليس المراد جميع الناس. وعلى كل حال أصدق ما يصدق عليها أنها السرايا، السرايا يكون هناك جيش وهناك سرايا تنطلق منه أو جماعات صغيرة. فالحاصل أن الله أمرنا بالنفير في سبيله، أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأمر لنا بالنفير في سبيل الله، سواء كنا ثبات جماعات أو كان الناس كلهم خرجوا جميعا، فإنه يجب على المسلم النفير في سبيل الله. طبعا لا شك أن هذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما بعد ذلك فلا بد أن يكون هناك إمام يقاتل حوله، ويكون هناك شوكة وسواد المسلمين، وأما أن يخرج أناس يجاهدون يقاتلون هكذا بغير إمام أو بغير إذن الإمام، فإن هذا لا يجوز كما بينا أهل العلم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، أي من عدوكم، ولكن تنتظرون حتى يأتيكم، فانفروا واخرجوا في سبيل الله ثبات جماعات وعصبا وفرقا، أو جميعا كلكم تخرجون مع بعضكم، وإن منكم لمن ليبطئن، ومعنى ليبطئن يعني ليتخلفن عن الجهاد، يبطئ يعني ضد الإسراع، يعني يتأخر ويتخلف. وإن منكم لمن ليبطئن، يعني عن الخروج في سبيل الله وعن النفير الذي أمر به الله عز وجل في الآية السابقة، فإن أصابتكم مصيبة، وهؤلاء هم المنافقون، المنافقون هم الذين يتأخرون ولا يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا جاء النبي رجع جاءوا يحلفون إليه ويعتذرون كما سيأتي في سورة براءة. قال جل وعلا: فإن أصابتكم مصيبة، يعني من الله عليكم بغلبة عدو ومن عليكم بغنيمة وبأموال، نعم، فإذا أصابتكم مصيبة، نعم أصابتكم مصيبة يعني صارت الغلبة عليكم، حصل لكم هزيمة أو انتصر عليكم العدو أو حصل لكم أمر، ولا شك أن ذلك لحكمة، الله عليم حكيم. حتى وإن حصل للنبي صلى الله عليه وسلم يعني مصيبة كما حصل في غزوة أحد، انتصر عليهم الكفار وقتلوا من قتلوا، فإن لله في ذلك حكمة، وليس معنى ذلك أن الله غير راض عن رسوله صلى الله عليه وسلم وعن جنده أبدا، لكن لله في ذلك الحكم الكثيرة. فإن أصابتكم مصيبة قال: قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. يفرح هذا المنافق هؤلاء الطائفة وإن منكم، فيقول: قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، أي حاضرا، ما شهدت هذه المعركة وما ذهبت معهم، هذا من نعمة الله علي، لأني لو كنت معهم ربما قتلت أو حصلت لي هذه المصيبة، هذا دليل على ضعف الإيمان وأنهم ما يبتغون وجه الله والدار الآخرة. قال: ولئن أصابكم فضل من الله، وهو نصر أو ظفر أو غنيمة أو مال، ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة. قالوا هذه كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، قالوا هذه جملة معترضة، يراد بها أنهم ليسوا من أهل دينكم، كأن لم تكن بينكم وبينهم مودة، وهذا دليل أنهم لا يعدون أنفسهم من المؤمنين، وهذا حكم الله عليهم. فهم يقولون هذه المقولة التي لا يقولها من بينه وبين المؤمنين مودة، من هو من المؤمنين ومع المؤمنين، فلا يقول هذه العبارة إلا رجل ليس من المؤمنين. ولهذا قال ابن كثير: كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، قال: كأنه ليس من أهل دينكم، لأن أهل الدين إنما المؤمنون إخوة بينهم مودة، يحب بعضهم بعضا ويود بعضهم بعضا. فهذا الذي قال هذه المقولة يدل على أنه كأنه ليس من المؤمنين، ليس من أهل دينهم. نعم، والمنافقون كذلك، وإن كانوا في الظاهر يظهرون الإسلام، لكن في حقيقة الأمر في باطنهم هم ليسوا من المؤمنين، هم كفرة بالله جل وعلا. قال: لا يقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، يا ليتني كنت، نعم، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. إذا لأن هذا همهم الدنيا، لا يلتفتون إلى الآخرة، فإذا رأى ما حصل المسلمين من نصر من غنيمة كانت الدائرة لهم، حصل لهم خير، قال: يا ليتني كنت معهم، ليتني كنت مع المؤمنين فأفوز فوزا عظيما. ما يريد الفوز العظيم الجنة، هو أنه ما يؤمن بالله واليوم الآخر، وإنما يريد فوزا عظيما الدنيا عنده، هي أعظم فوز وأعظم شيء عنده الدنيا، ويرى أن الحصول عليها فوز عظيم، والدنيا كلها متاع قليل كما قال الله عز وجل: لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر منها شربة ماء، كما جاء في الحديث. قال: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. فليقاتل في سبيل الله، هذا أمر من الله جل وعلا لعباده المؤمنين أن يقاتلوا في سبيل الله، والقتال في سبيل الله هو أن يقاتل مخلصا لله، يبتغي بهذا القتال إعلاء كلمة الله ونصر دين الله جل وعلا. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون، يشرون تأتي بمعنى يبيعون، وتأتي بمعنى يشترون، وأي المعنيين هنا المراد؟ يبيعون، نعم. وتقدير الآية: فليقاتل في سبيل الله أولئك الناس الذين يبيعون الدنيا بالآخرة، يبيعون الدنيا ويتركونها ويستعيضون عنها الآخرة. وهذا يدل عليه السياق والكلام فيه لا يحتاج إلى تقدير. وقال بعض، وهذا القول قال به ابن جرير وقال به ابن عطية والبغوي وقال بعض المفسرين ومنهم ابن كثير: فليقاتل في سبيل الله الذين يشترون، أي يشترون الحياة الدنيا بالآخرة، فيكون المعنى، فيكون هناك شيء محذوف مقدر تقديره: فليقاتل المؤمنون في سبيل الله، فليقاتل في سبيل الله، يقاتل المؤمنون أولئك الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. إذن عندنا إما أن نجعل الذين هي الفاعل، وهذا القول الأول، فليقاتل الذين يشرون فهي الفاعل، وهذا القول الأول وهو الصواب، فتكون يشترون بمعنى يبيعون. وإما أن تكون الذين مفعول به وتقدير الكلام: فليقاتل المؤمنون الذين يشترون الحياة الدنيا بالآخرة، يريدون الحياة الدنيا ويأخذونها بدلا من الآخرة. لكن تلاحظون أن على القول الثاني يحتاج إلى تقدير، وقاعدة المفسرين أن ما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير. يعني كون أن نقدر نقول هناك شيء محذوف، هذا خلاف الأصل. الأصل ما في شيء، ما في حذف، كلام الله ما فيه حذف، لكن قد يوجد وقد يحتاج إلى ذلك. لكن هنا لو حملنا الكلام على القول الأول لا نحتاج إلى تقدير، فيكون الفاعل هو الذين. أما على القول الثاني الذين مفعول به، فليقاتل المؤمنون الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. ولهذا أصح القولين أن يشرون هنا إيش؟ بمعنى يبيعون. فليقاتل في سبيل الله أولئك المؤمنون الذين يبيعون الدنيا ويستبدلون منها الآخرة. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. سبحان الله، من يقاتل في سبيل الله فيقتل فله أجر الشهيد، والشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، وأعد الله له في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجة والتي تليها كما بين السماء والأرض. وكذلك الذي يغلب وينتصر على العدو له الأجر، أجر كبير على هذا الجهاد، وأيضا قد يكون له نصيب من الدنيا، أجر عاجل، ووصفه الله بأنه عظيم، وهذا لا ينطبق إلا على أجر الآخرة، على الثواب الذي يتعلق بالآخرة، لأنه هو الأجر العظيم والثواب العظيم. ثم قال الله جل وعلا: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله. وهذا استفهام إنكاري بمعنى الأمر، هو استفهام إنكاري على الذين لم يقاتلوا، ولكنه يتضمن الأمر لهم: قاتلوا، جاهدوا في سبيل الله، ثم في سبيل المستضعفين. هذا أمر، وإن كان ظاهره الإنكار لكنه يراد به الأمر، استفهام يراد به أو بمعنى الأمر، والإنكار ويتضمن الإنكار على من لم يقاتل. فما لكم أو وما لكم أيها المؤمنون لا تقاتلون في سبيل الله لأجل دينه ومرضاته وإعلاء كلمته. والمستضعفين، أي وفي سبيل المستضعفين، وهذا دليل أن من أهداف الجهاد كما أنه لإعلاء كلمة الله وابتغاء الثواب، كذلك له مقاصد أخرى، مثل القتال في نصرة المظلومين والدفاع عن المظلومين والمستضعفين. قال: والمستضعفين من الرجال والنساء، يعني وقاتلوا، ما لكم لا تقاتلون في سبيل المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. فهنا النساء في الغالب أنهن مستضعفات، لأن أمرها بيد وليها، والولدان الصغار الذين لا يعرفون شيء ولا يدرك شيء. ولهذا ثبت في البخاري عن ابن عباس أنه قال: كنت أنا وأمي من المستضعفين بمكة، والرجال، هناك رجال مستضعفون أيضا، إما أن أهله وأولياءه أمسكوه سجنوه وعذبوه وقهروه فما وجد حيلة ليتخلص منهم، فهذا من المستضعفين، هذا يجب أن يقاتل من أجله، هو النساء والأطفال، حتى يفك أسرهم ترجع لهم حريتهم. ولهذا ذكروا من المستضعفين من الرجال رجال منعهم قومهم من الخروج من مكة إلى المدينة، قالوا مثل الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة، غلبوا منعوا ما استطاعوا، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم بالصلاة، يقنت ويدعو لهم. والنساء كثير، منهن لبابة بنت الحارث أم الفضل والدة ابن عباس، ومنهم أم كلثوم بنت عقبة. فالحاصل أن هذا وإن ذكرت الأسماء فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، وهذا دليل على أن المؤمنين إذا استضعفوا في مكان إن عليهم أن يدعوا الله ويلجأوا إليه ويسألوه أن يخرجهم من هذا المكان الذي استضعفوا فيه. والقرية هنا مكة، ربنا أخرجنا من هذه القرية، وهي قرية مكة، هذا هو الأصل، عرف الشرع ما يقال مدينة، وإن كان قد يطلق المدينة لكن الغالب أنه يقال قرية أم القرى. القرية الظالم أهلها، وهي مكة والظالم أهلها، وهم كفار قريش، وهذا قبل فتح مكة لما كانت بأيدي الكفار. الظالم أهلها، واجعل لنا من لدنك وليا يسألون الله أن يخرجهم من هذه القرية التي ظلمهم أهلها، ويسألون الله أيضا أن يجعل لهم من لدنه وليا يتولى أمرهم ويقوم بإعانتهم، ويسألون الله أن يجعل لهم نصيرا، واجعل لنا من لدنك نصيرا يقوم بنصرتهم والدفاع عنهم. فالحاصل أن هذا مما يدعو به من اضطهد على دينه وحبس في مكان، يدعو بهذه الدعوات، كما حكى الله عز وجل عن المؤمنين بمكة الذين هذا وصفهم أنهم كانوا يقولون ذلك. ثم قال جل وعلا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فالذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله ابتغاء مرضات الله، ومن أجل نصرة المظلومين، ومن أجل التقرب إلى الله بهذا العمل. والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، والطاغوت قيل هو الشيطان، وقيل هي الأصنام، لكن الذي حملهم على ذلك هو الشيطان. قال الله جل وعلا فقاتلوا أولياء الشيطان، تهيج للمؤمنين على قتال أولياء الشيطان وعلى وحزب الشيطان وجند الشيطان. ثم ختم بقوله إن كيد الشيطان كان ضعيفا. كيد الشيطان ما يكيد به المؤمنين وأهل الحق من تحزيب الناس ضدهم فإنه كيد ضعيف واهي، وهذا حث لهم وأن لا يأبهوا بكيد الشيطان وكيد أعداء الله، وأن لا يجبنوا عن القتال بل يسارعوا إلى الجهاد في سبيل الله، فإن كيد الشيطان كان ضعيفا. وكانت العاقبة للمتقين ولله الحمد، ونصر الله جنده وصدق وعده وهزم الأحزاب وحده. قال جل وعلا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. قال ابن كثير كان المؤمنون في ابتداء الإسلام وهم بمكة مأمورين بالصلاة والزكاة وإن لم تكن ذات النصب، لكن كانوا مأمورين بمواساة الفقراء منهم، وكانوا مأمورين بالصفح والعفو عن المشركين والصبر إلى حين، وكانوا يتحرقون ويودون لو أمروا بالقتال ليشتفوا من أعدائهم، ولم يكن الحال إذ ذاك مناسبا لأسباب كثيرة، منها قلة عددهم بالنسبة إلى كثرة عدد عدوهم، ومنها كونهم كانوا في بلدهم وهو بلد حرام وأشرفوا بقاع الأرض، فلم يكن الأمر بالقتال فيه ابتداء لائقة، ولهذا لم يؤمر بالجهاد إلا بالمدينة لما صارت لهم دار ومنعه أنصار. ومع هذا لما أمروا بما كانوا يودونه جزع بعضهم منه وخافوا من مواجهة الناس خوفا شديدا وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال. إذن المؤلف ابن كثير رحمه الله لخص دلالة الآية بأن هذه أنه كان المؤمنون بمكة مأمورون بالصلاة والزكاة، أنه قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، والمشهور أن الزكاة نزلت بالمدينة في السنة الثانية، مشهور أن الزكاة نزلت بالمدينة، فكيف يجمع بينهما؟ قالوا نعم الزكاة التي جاء الأمر بها في مكة هذه لم تبين فيها الأنصبة والمقادير، وإنما يكون فيها مواساة، يواسي الإنسان المؤمن إخوانه من ماله، يواسي الفقراء، يعطيهم ما تيسر، ما كان فيه تحديد للأنصبة والمقادير. وأما بيان الأنصبة والمقادير هذا فرض في المدينة، وبهذا تجتمع الأقوال، بهذا تجتمع الآيات التي فيها الأمر بالزكاة والتي فيها الأمر المدينة. والمشهور عند أهل العلم أن الزكاة ما نزلت إلا بالمدينة، المراد تفاصيل الزكاة، أما من حيث الجملة أمر بها لكن كان على سبيل المواساة، وقد حقق هذا ابن كثير كما سمعتم، وكذلك ابن جرير والشيخ السعدي وغيرهم من أهل العلم. إذن الزكاة، ومن قال إن الزكاة ما فرضت إلا بالمدينة فهذا حق، ومن قال أنها فرضت في مكة نقول نعم لكن مواساة بمبلغ غير محدد، وأما في المدينة لا، بهيمة الأنعام لها زكاة محددة، النقدان لهما زكاة محددة، عروض التجارة، الثمار والحبوب، كل شيء له مقدار مبين ومعين. قال ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا، أي أمسكوها عن قتال المشركين وحربهم، كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، وإقامة الصلاة هو الإتيان بها خالصة لله في وقتها كاملة الأركان مع جماعة المسلمين، كاملة الأركان والشروط والواجبات وما تيسر من السنن. هذه إقامة الصلاة إذا أردت أن تقيمها تأتي بها خالصة لله في وقتها مع الجماعة في المسجد، وتكمل شروطها وأركانها وواجباتها، وتأتي من السنن بما استطعت وما أمكنك، وأقيم الصلاة وآت الزكاة، وهو المواساة في المال لأنه لم يكن هناك أنصبة محددة. فلما كتب عليهم أي فرض عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله، لما فرض عليهم القتال إذا فريق من هؤلاء الذين كانوا يطالبون بالقتال يخشون الناس، والخشية هي الخوف لكنها خوف مبني على العلم بحال من يخاف منه، فإذا كانت خوف الإنسان من رجل من أحد يعلم حاله ويعرف ما هو عليه من الصفات والقدرة فهذا يسمى خشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وإذا كان خوف لا يعرف عنه شيء لكن خاف من هذا الشيء هذا يسمى خوف فقط، فالدليل أنهم يعرفون يعني يعلمون ما عليه المشركون من القوة والعتاد، ولهذا قال يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية عند بعضهم، أشد من خشية الله عز وجل. والواجب على المسلم أن يخشى الله جل وعلا، فلا تخشوهم واخشوني إن كنتم مؤمنين، ويقدم خشية الله على خشية غيره لأن الخوف عبادة، والخوف إذا حمل على ترك واجب فهو حرام، وإذا حمل على ترك معصية فهو حرام، إلا إذا وصل حد الإكراه والاضطرار، هذا مقدر بقدره. وقد ذكر ابن كثير سبب نزول هذه الآية وما رواه ابن أبي حاتم والنسائي بسند صححه الألباني في سنن النسائي أو في سنن النسائي عن ابن عباس أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابا له أتوا النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فقالوا يا نبي الله كنا في عز ونحن مشركون، فلما آمنا صرنا أذلة، قال إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم. فلما حوله الله إلى المدينة أمره بالقتال فكفوا، فأنزل الله ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، يعني نزلت في بعض المسلمين الذين كانوا بمكة ويتمنون الجهاد، فلما صاروا إلى المدينة وطلب منهم الجهاد كفوا وامتنعوا. ما الدليل؟ الإنسان عليه أن يلزم نفسه بالشرع وأن يحذر من أن يعرض أو يستعرض بنفسه. بعض الناس لما تتكلم معه تجد عنده اغترار بنفسه، ولكن إذا جاءت الأمور على حقيقتها لا تجد هذا الكلام الذي كنت تسمع. قال فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، يعني لا يريدون أن يكتب عليهم القتال، معنا لما فرضت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. قال بعض المفسرين يعني إلى الموت، لأنه الدنيا كلها قليل. ومنهم من قال لا، إلى أجل قريب المراد به مدة، يعني لو أعطيتنا مدة، أخرت القتال مدة والجهاد مدة حتى نستعد، وكل ذلك محتمل. لولا أخرتنا إلى أجل قريب، لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قل متاع الدنيا قليل، متاع الدنيا كلها، الدنيا من أولها إلى آخرها قليلة، والآخرة خير لمن اتقى، والآخرة خير من الدنيا وأبقى، لكن لمن اتقى الله. أما من عاش في هذه الدنيا بدون تقوى وعلى معصية الله وعلى الكفر بالله فالآخرة ليست خيرا له، لأنه يعذب نعوذ بالله، كما قال جل وعلا عن فرعون وقومه النار يعرضون عليها غدو وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون شد العذاب. لكن هنا مقيد لمن اتقى، والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا، لا يظلمكم الله شيئا من أعمالكم. والفتيل ما هو الفتيل؟ الخيط الذي يكون في داخل النواة، فلا يظلم لا يظلم الله المؤمنين ولا غير المؤمنين فتيلا ولا ما هو دون الفتيل، إن الله لا يظلم الناس شيئا. أينما تكونوا يدرككم الموت، في أي مكان كنتم أيها الناكسون عن الجهاد والخائفون، في أي مكان كنتم يدرككم الموت. الموت إذا جاء ما يمنع منه شيء، سواء كان الإنسان في قصر محكم أو في رأس جبل أو في بطن بحر أو في داره أو في المستشفى، إذا جاء الأجل جاء الموت. هذا بيان لهذه الحقائق وترسيخ لها. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، قصور مشيدة يعني عالية رفيعة في السماء، مشيدة مبنية في السماء، وقيل مشيدة من الشيد، مطرية بالشيد وهو الجص. قديما ما كان فيها البويات هذه يا أخوان، يستخرجون الجص أو الجص كلاهما فصيح من الأرض، ثم يحرقونه بالنار مدة، ثم يدقونه، ثم يضربون به الجدران. أظن فيه كثير منكم يعرف هذا ولا لا؟ لأن أنا ما في فرق بيني وبينكم كثير بالسن، يعني أساس أعرفها وحدي أنا. هذا قديم، نحن أنا أدركت هذا وكنا نعمل به، ما نعرف شيء اسمه البويات هذه من الأرض. بعض الأماكن من الأرض فيها هذه الأماكن جص قاسي أبيض، نستخرجه ثم نضعه في النار ونطيل عليه ساعتين ثلاث أربع ساعات حتى يحترق، ثم بعد ذلك ندقه ويكون أبيض، تصب عليه الماء يخرج أبيض أشد بياضا من البوية الموجودة له. ها؟ لكن الحين ما فيه كذب باليدين كنا نفعل، ما فيه. هنا على كل حال الشيد يطلق على الجص، وهذا محتمل أنها بروج مشيدة، يعني بروج مطلية بالشيد بالجص، أو مشيدة من أشاد البناء إذا رفعه وأطاله، وكل ذلك محتمل. ولو كنت في بروج مشيدة، والحاصل أن البروج المشيدة الغالب أنها تحمي من هو فيها وينجو، بخلاف الذي يكون معرض في الصحراء أو في أي مكان. ولكن حتى لو كنتم في بروج مشيدة يدرككم الموت ويأتيكم. نعم. قال: ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك. قل كل من عند الله. هؤلاء المنافقون إذا أصابتهم حسنة يقول هذه من عند الله، فتح الله علينا وأعطانا، وإن تصبهم سيئة شيء يسوءهم ومصيبة وشيء لا يريدونه يقولون هذه من عندك، هذه من قبلك وبسبب دينك وشؤمك. هؤلاء المنافقون، فالحسنة ينسبونها إلى الله والسيئة ينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الله جل وعلا: قل كل من عند الله. كل من عند الله تقديرا، فالله الذي قدر الحسنة والسيئة. قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. كلها الحسنة والسيئة من الله بتقديره جل وعلا، فما لهؤلاء القوم، ما لهم، ماذا أصابهم؟ لا يكادون يفقهون حديثا، لا يكاد، يعني لا يكاد يقارب الفقه، فلا يفقهون الحديث والكلام الذي يسمعونه أو ما يتحدثون به، يتكلمون بلا فقه ولا معرفة للحقائق. ثم قال جل وعلا: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ليس هذا تأييدا لقول المنافقين، وإنما هذا فيه بيان حكم آخر. فالحسنات كلها، الحسنات والسيئات كلها من الله تقديرا، لكن الحسنة يجود الله بها عليك، فما يأتيك من الحسنات ما هو كله بسبب عملك، يفيض الله عليك ويعطيك فوق ما فعلت، وما كان من سيئة فمن نفسك أي بسببك. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إذن قوله كل من عند الله، هذا المراد به من حيث القدر التقدير، فالله قدر الحسنة كلها من الله. وقوله فمن نفسك هنا إشارة إلى السبب، فالسيئة من الله تقديرا ومن العبد سببا، هو الذي تسبب وفعل ما يوجب له هذه، ما يوجب عقوبة هذه السيئة، يعني هو فعل السيئة بنفسه، لكن لا شك أن الله قد قدرها عليه. لكن العبد حينما يعمل الصالحات أو السيئات لا يدري هل هذا مما قدره الله أو لم يقدره، فيقدم على العمل باختياره هو وبطوعه. فمن أقدم على السيئة باختياره وطوعه ورغبته، هذه العقوبة التي أصابته بسبب عمله هو. فهنا نسبتها إلى العبد باعتبار السبب، ونسبتها إلى الله باعتبار التقدير. قال جل وعلا: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. إثبات رسالته صلى الله عليه وسلم، وأنه أرسله الله رسولا للناس كافة، بل للجن والإنس. ولهذا يقول العلماء إن أمة النبي صلى الله عليه وسلم قسمان: أمة إجابة وأمة دعوة. فكل الناس الذين على وجه الأرض الآن هم من أمة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، مدعوون للدخول في الإسلام، وأمة الإجابة المسلمون الذين استجابوا لله ورسوله. وكفى بالله شهيدا، كفى بالله شهيدا على أنك رسوله، وكفى به شهيدا على أعمالهم وعلى إبلاغك إياهم وعلى كل شيء. الله على كل شيء شهيد سبحانه وتعالى. هنا قصة، ما أدري نذكرها أم لا، فيها يعني عبرة، سنذكرها إن شاء الله باختصار. ذكر ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم كما يقول ابن كثير ها هنا حكاية مطولة عن مجاهد أنه ذكر أن امرأة في من كان قبلنا أخذها الطلق، فأمرت أجيرها خادمها أن يأتيها بنار، فخرج فإذا هو برجل واقف على الباب، فقال: ما ولدت المرأة؟ قال: جارية بنت. قال أما إنها ستزني بمئة رجل ثم يتزوجها أجيرها ويكون موتها بالعنكبوت. قال فكر راجعا، الأجير كر رجع مرة ثانية للمرأة لسيدته التي ولدت، فكر راجعا فبعج الجارية بسكين في بطنها فشقه، ثم ذهب هاربا وظن أنها قد ماتت، فخاطت أمها بطنها فبرئت وشبت وترعرعت ونشأت أحسن امرأة ببلدتها. فذهب ذاك الأجير ما ذهب ودخل البحور فاقتنى أموالا جزيلة، ثم رجع إلى بلده وأراد التزويج، فقال لعجوز أريد أن أتزوج بأحسن امرأة بهذه البلدة، فقالت له ليس هنا أحسن من فلانة، فقال اخطبيها علي، فذهبت إليها فأجابت فدخل بها فأعجبته إعجابا شديدا، فسألته عن أمره ومن أين مقدمه، فأخبرها خبره وما كان من أمره في هربه، فقالت أنا هي وأردته مكان السكين، فتحقق ذلك. فقال لئن كنت إياها فلقد أخبرت باثنين لا بد منهما، إحداهما أنك قد زنيت بمئة رجل. فقالت لقد كان شيء من ذلك ولكن لا أدري ما عددهم. قال هم مئة، والثانية أنك تموتين بالعنكبوت. فاتخذ لها قصرا منيعا شاهقا ليحرزها من ذلك، فبينما هم يوما إذ بالعنكبوت في السقف فأراها إياها، فقالت أهذه التي تحذرها علي؟ والله لا يقتلها إلا أنا. فأنزلوها من السقف فعمدت إليها فوطئتها بإبهام رجلها فقتلتها، فطار منها من سمها شيء فوقع بين ظفرها ولحمها فسودت رجلها، وكان في ذلك أجلها. ولو كنتم في بروج مشيدة بنى لها بيت حتى ما يجيها العنكبوت، لكن يأتي الأجل ولو كالإنسان في أحسن مكان. نسأل الله عز وجل يأتينا الأجل ونحن على أحسن حال. ثم قال الله جل وعلا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. قال ابن كثير يخبر تعالى عن عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأن من أطاعه فقد أطاع الله ومن عصاه فقد عصى الله، وما ذاك إلا لأنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم أورد ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني. إذن من يطع الرسول فقد أطاع الله، وهذا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم وأنه لا يأمر إلا بطاعة الله، فتجب طاعته وعدم التردد. وقد مرت معنا الآيات فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هذا من طاعة الرسول. ومن أطاع النبي صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى عن طاعة الرسول واتباعه فما أرسلناك عليهم حفيظا. ما أرسلناك على الناس حفيظا تحفظ عليهم أعمالهم وتراقبهم، لا، إن عليك إلا البلاغ. قال جل وعلا ويقولون طاعة، أي يقول المنافقون طاعة إذا جاءوا عندك، قالوا طاعة يعني أمرنا طاعة، أطعناك، طاعة منا لك. فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول. إذا برزوا خرجوا إلى البراز، والبراز هي الأرض، المراد أنهم برزوا يعني تنحوا وذهبوا مكانا بعيدا لا يسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا كان يسمعهم يقولون طاعة، أمرنا طاعة، طاعتنا تبع لك. فإذا برزوا وظهروا وذهبوا إلى أوليائهم بيت طائفة منهم. التبييت الأصل هي تدبير الأمر في الليل ويكون خفية، فبيتوا ودبروا غير طاعتك وغير ما قالوه لك من الطاعة، بيت طائفة منهم جماعة وفرقة منهم غير الذي تقول، غير الذي تقول أنت من الدعوة إلى الله والإيمان به وبرسله وطاعته. هم قالوا طاعة عندك لهذا الذي تقوله لما كانوا عندك، قالوا طاعة لك، نطيعك في هذا. لكن لما أبعدوا عنك قالوا غير الذي تقول وغير الذي قالوه طاعة لك أو إظهارا للإيمان. بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون. الله يكتب ذلك ويحصيه عليهم كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كل شيء يكتب والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم أي دعهم وشأنهم أو أعرض عن عقوبتهم في أجسادهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. توكل على الله، توكل هو الاعتماد على الله وتفويض الأمر إليهم على الأخذ بالأسباب. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فتوكل على الله في جميع أمورك وكفى بالله وكيلا لمن توكل عليه. لأن التوكل يا أخوان عمل القلب. تقول وكلت فلان لكن ما تقول توكلت على فلان. وكلت أسندت إليه القيام بأمر ما، وأما توكلت يقول توكلت تدل على تحقق الأمر. فما تقول لأحد توكلت عليك في كذا، لأنه لا يقع الأمر إلا بإذنه وإرادته. لكن أن توكل فلان في السعي بهذا الأمر، لكن حصول الأمر ما تتوكل إلا على الله، لأنه إذا ما شاءه ما يحصل. كم من الناس توكله على أمر وهو متمكن منه ولا يحصل. التوكل عمل القلب، والتوكل في حصول الأمر هذا لا يكون إلا على الله. ثم قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون، التدبر الأصل فيه التفكر في عاقبة الأمر. وفي الآية التدبر في القرآن ليفهم ما معناه، يعني التفكر في معاني القرآن ليفهم الإنسان معناه حتى يتعظ ويأمر بما فيه، يعمل ما فيه من الأوامر ويجتنب ما فيه من النواهي. أفلا يتدبرون القرآن، وهذا استفهام إنكار عليهم. أفلا يتدبرون القرآن، تدبر من يتفهم، يتفهمونه هذا القرآن حتى يعقلوا ما فيه. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لو كان هذا القرآن من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا مو بقليل، كثيرا، لكنه من عند الله. فلو كان من عند غير الله وجدوا فيه اضطراب واختلاف وتنازع. ولهذا لا يمكن أن يعارض القرآن بعضه بعضا، كما لا يمكن أن يعارض السنة ولا تعارضه السنة. لكن كما ذكر شيخ الإسلام في رفع الملام عن الأئمة الأعلام قال وإنما التعارض في عقول الناس، ما في تعارض حقيقة، تعارض عندك أنت. قد يكون خبر منسوخ تظنه غير منسوخ، أو يكون عام وهذا خاص، أو يكون هذا مطلق وهذا مقيد. فالتعارض في عقول الناس. ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا اضطرابا وتضادا كثيرا. وهذا في الحقيقة يدعو إلى الإيمان المنصف. هذا القرآن منذ 1400 سنة ما تغير ولا تبدل، ما زيد في حرف ولا نقص منه حرف، محفوظ بحفظ الله ولا يخالف بعضه بعضا. قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف. قال ابن كثير إنكار من الله على من يبادر الأمور قبل تحققها. بعض الناس إذا جاء أمر سواء يتعلق بالأمن، أمن الناس، أو أمر يتعلق بخوفهم، يعني بما بأمنهم وعيشتهم وما يؤمنهم، أو يتعلق بشيء يخوف الناس ويرعبهم. بعض الناس يطير بالأخبار، وأظن الآن هذا من أوضح ما يكون بعد الواتساب وهذه الرسائل الآن. ما أنا أسرع من انتشار الآن الأخبار المكذوبة، يكذب عليك وأنت موجود في المجلس، وينشر في الآفاق. وهذه ليست من صفات المؤمنين. صفات المؤمنين التثبت والرد إلى أولي العلم، والعلم من يخصهم الأمر وهم مسؤولون عنه. لا بد نتعظ يا أخوان من مثل هذا. بعض الناس يفرح أن يأتي خبر، هو أول من يأتي بالخبر، خبر طريف، طيب هو صحيح ولا كذب؟ لا بس المهم بسبقهم حتى لا يسبقوني، ما يجوز هذا، ما من صفات المؤمنين. قال جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. أذاعوا به يعني أفشوه وبثوه بالناس. الآن بثوه في وسائل التواصل، والله هو البث، هو الإذاعة الحقيقة. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لو ردوا هذا الأمر الذي جاءهم، سواء يتعلق بالأمن، بأمن الناس أو بخوفهم، ردوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا في حياته، وإلى أولي الأمر يعني أمراءهم، وقيل أولي الفقه والدين والعقل الذين يعنيهم هذا الأمر، لعلمه الذين يستنبطونه. علموا أن هذا الأمر من الأمن أو الخوف، حقيقة أو غير حقيقة، إشاعة أو صدق. ومعنى يستنبطونه، قال السدي هم الذين ينقرون عن الأخبار. يستنبطونه هم الذين ينقرون عن الأخبار، ممن يعنيهم ذلك. وقال قتادة الذين يفحصون عنه ويهمهم ذلك. وقال ابن كثير يستخرجونه ويستعملونه من معادنه. يقال استنبط الرجل العين أو حفرها واستخرجها من قعورها، استنبط يعني استخرج الشيء. وقال الطبري كل مستخرج شيئا كان مستترا عن أبصار العيون أو معارف القلوب فهو له مستنبط. فيقال استنبطت الركية إذا استخرجت ماءها ونبطتها أنبطها نبوطا. إذن الاستنباط معناه فيه الاستخراج، ومراد أن هناك إما بحكم عملهم هم ولاة أمر المسلمين أو العلماء أو الذي حصل تحت مسؤوليته هذه الأمور، عندهم علم ودراية ويستنبطون الأمور ويعرفون الصدق من الكذب. وهذا كثير الآن، تأتيك بعض الأخبار لما تدقق فيها تقول يا أخي ما هذا كبير، الأمر ذا كبيرة جدا، ما أظن هذا يقع، هذا صعب، لكن ما أظن أصلا ما يفكر في هذه الأشياء، يذيعها مباشرة إذاعة جاهزة. فلا بد من التثبت والرد إلى أهل الشأن. والإنسان ما هم ملزوم كل شيء يسمعه يقوله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. ما أنت ملزوم تخبر عن الناس، ما أنت ملزوم فلان فعل ماذا وفلان فعل ماذا، والله المستعان. قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. قال الطبري لولا إنعام الله عليكم أيها المؤمنون بفضله وتوفيقه ورحمته فأنقذكم مما ابتلى به هؤلاء المنافقين به لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. لأن هذا الإذاعة والإسراع في الإذاعة وإفشاء هذه الأخبار هذا من الشيطان، ليحزن الذين آمنوا أو يوقع فتنة بين الناس وبين أمرائهم أو ولاة أمورهم. من أحيانا يجيبون أخبار حلوة جيدة جدا، فإذا سمعها يفرح بها ويذيعها، وبعدين يطلع ما هي بصحيح يبدأ يسب أو يشتم، أو العكس يريد يحزن المؤمنين أخبار يرعبهم يخوفهم من أولياء الشيطان. فمن فضل الله عز وجل على المؤمنين أنه حفظهم من هذا الأمر ومن الوقوع فيما وقع فيه المنافقون. ولولا ذلك لاتبعتم الشيطان إلا قليلا منكم. أن أكثر الناس يعني يحصل عندهم شيء من الاندفاع والانخداع، لكن الله يحفظ المؤمنين بحفظه ويثبتهم بتثبيته. وقد جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في صحيح مسلم مقدمة الصحيح وهو عند أبي داود بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. كفى. أنا أقول هل الرسائل اليوم قيتك رسالة نصية صوتية ما هو يقتصر على ما سمع، يحط لها مقدمة من عنده يضيف إليها إضافات؟ لا يا أخي ما ثم يزوم اترك عنك هذا الكلام، قل خيرا وإلا فاصمت. والله أعطاك أذنين ولسان واحد، ليكن كلامك على قدر النصف مما تسمع. لكن كثير من الناس مبتلى بهذا، ابتلي، يتكلم بالليل والنهار حتى وهو نائم يحلم بالليل. صحيح، وهذه مشكلة، هذه لها مضار في الدنيا والآخرة، مضار على البدن. كثرة الكلام مما يضعف العقل، فتجد كثير الحديث والكلام هذا إلا إذا كان بحق، تجد أنه يصيبه الشيخوخة في السبعين أو بهذه السن، استهلك عقله كله كثرة ما يتكلم. فينبغي الإنسان يمسك لسانه ويحفظ لسانه. وابن كثير ذكر الحقيقة جملة من الأحاديث يمكن الرجوع إليها، ومما قال وهذا مهم، قال بئس مطية القوم زعموا، وهذا حديث صححه ابن حجر والألباني، بئس مطية القوم زعموا، هذا مشكلة. قال في فيض الباري شرح البخاري الكشميري متوفى سنة 1352 الهجرة، قال معنى بئس مطية القوم زعموا أن الإنسان إذا أراد أن يتكلم بأمر يعلم أنه كذب صدره بتلك الكلمة ويقول زعم الناس، ويقول زعم الناس، كأنه لا يحمله على نفسه ويعزوه إلى الناس احترازا من صريح الكذب والزور. فالمعنى أن تلك الكلمة آلة لإشاعة الزور، كما أن المطية آلة لقطع السفر. بئس مطية القوم زعموا، والآن يقولون الناس يقولون هي زعموا وكالة يقولون، هذه مشكلة. ثم قال الله جل وعلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقاتل في سبيله ومن أجل إعلاء كلمته. لا تكلف إلا نفسك، لا تكلف أن يخرج معك وأن تجبر الناس والمؤمنين على الخروج في الجهاد، أنت تكلف نفسك، أنت تخرج، أما هم ليس لك عليهم إلزام بالقوة. لكن وحرض المؤمنين، حث المؤمنين وحظهم على قتال من أمرتك بقتاله. قال الله جل وعلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، أي حثهم وحظهم على قتال من أمرتك بقتالهم، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. وعسى من الله واجبة، كما قال عكرمة وغيره قالوا عسى من الله واجبة، ومن البشر متوقعة ومرجوة، لكن إذا قال الله عسى أن يكون كذا فإنه يكون واجب تحقق ذلك. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، وبأسهم كما قال الطبري قتالهم، قتال من كفر بالله، عسى الله أن يكف قتالهم عنكم، بأسهم أي قتالهم لكم والإضرار بكم، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. قال الطبري والله أشد نكاية في عدوه من أهل الكفر به. وقال القرطبي أشد صولة وأعظم سلطانا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، والتنكيل هو العقوبة. أشد نكاية في عدوه وأشد عقوبة في عدوه من غيره. من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. الشفاعة هي التوسط للغير بجلب مصلحة أو دفع مضرة، والشفاعة منها ما هو محرم ومنها ما هو مندوب مأمور به وهو نفع الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء، رواه البخاري. وهنا يقول الله جل وعلا من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، يكون له حظ إذا شفع شفاعة حسنة في نفع أخيه المسلم أو قضاء حاجته أو تحقيق أمر لكن لم يرتكب أمرا محرما أو يقطع أحدا من حقه. ولهذا قول الناس الواسطة حرام ما هو صحيح، الواسطة هي الشفاعة، إن كانت في أمر مندوب مشروع فهي مندوبة ومأمور بها، لكن إن كانت في أمر محرم فهي حرام. من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. والكفل هو النصيب، والحظ من الوزر والإثم. يعني إذا كان حسنة يقال له نصيب منها، وإذا كان النصيب من الوزر والإثم يقال له كفل، له كفل من الوزر وله نصيب من الحسنة أو من العمل الصالح. ومن يشاء شفاعة سيئة يكون له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. كان الله على كل شيء مقيتا. المقيت قال ابن عباس هو الحفيظ. كان الله على كل شيء مقيتا أي على كل شيء حفيظا. وقال السدي وابن جبير القدير، مقيتا أي قديرا. وقال مجاهد حسيبا. وقيل المقيت القائم على كل شيء بالتدبير. وكل هذه حق، والله على كل شيء مقيت جل وعلا، وهو المدبر لشؤون خلقه جل وعلا. ثم قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. قال العلماء السلام سنة ورده واجب، فالبدء بالسلام سنة ولكن رده واجب. فإذا حييتم بتحية سلم عليكم، حييتم بتحية الإسلام فردوا بأحسن منها، فحيوا بأحسن منها أو ردوها على الأقل. فلو قال لك إنسان السلام عليكم تقول وعليكم السلام، أحسن منها ورحمة الله، وأحسن منها أيضا وبركاته. وجاء في الحديث أن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال السلام عليكم، قال عشر، رد عليه ثم قال عشر، جاء الآخر قال السلام عليكم ورحمة الله قال وعليكم، فرد عليه وقال عشرون، وجاء الثالث قال وزاد وبركاته قال ثلاثون، فسأل عنه قال ثلاثون حسنة. هذا فضل عظيم، كم يحصل لك من الأجر. والناس بس يقول السلام عليكم، لا يا أخي، سلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإذا ردت رد عليه بمثل ما قال. فإذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنت قل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ردها هي، هذا الذي تستطيع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام بينكم تحابوا. قال ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا بلى. قال أفشوا السلام بينكم تحابوا. ينبغي إفشاء السلام بين المؤمنين، وهذا خاص بالمسلمين، وإلا فإن الكافر إذا سلم عليك تكتفي بقوله وعليكم ولا تزيد عليها، لما جاء الحديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، لا تبدأوا أهل الكتاب بالسلام ثم. وفي حديث يعني آخر صريح أنه قال إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن وعليكم يعني الذي قلته إن خير وإن شر، لأنه قد يقول بعضهم شيء، يقول السلام عليكم الموت لكم. هذا خاصا في المسلمين. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. سبحانه وتعالى الحسيب، كما قال الطبري قال المحصي، محصي أي محصيا لأعمالكم. وقيل معنى حسيبا أي كافيا وحفيظا، كما تقول حسبي الله. وكل معنيين حق، الله على كل شيء حسيب، على كل شيء حفيظ، هذا الذي يظهر أنه هو المراد. ولا شك أنه حسب المؤمنين وحسب كل أحد جل وعلا. ثم قال الله جل وعلا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. هذا استفهام إنكاري. نعم، قبلها الله لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة، هذا إثبات التوحيد الوحدانية لله جل وعلا. فالله لا إله إلا هو أي لا معبود حق إلا هو، لا إله نافيا العبادة عما سوى الله، وإلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له، فيه إثبات ألوهيته جل وعلا واستحقاقه للعبادة. ثم قال ليجمعنكم إلى يوم القيامة، سيجمع الجميع أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم إلى يوم القيامة لأجل المجازاة والحساب يوم يقوم الأشهاد. وهذا لا ريب فيه ولا شك أنه واقع، ولهذا من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر، ومن يؤمن باليوم الآخر فهو كافر. إن الله كان نعم إلى يوم لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا، هذا استفهام يراد به النفي، معناه لا أحد أصدق من الله حديثا، وهذا أبلغ، لأن الاستفهام أبلغ من النفي المجرد. فقوله ومن أصدق من الله حديثا هذا نفي مشرب بالتحدي، فكأنه يقول لا أحد أصدق من الله، وأتحدى أن يكون هناك أحد أصدق من الله حديثا. ثم قال جل وعلا فما لكم في المنافقين فئتين، هذا استفهام إنكار، استفهام إنكاري مشوب باللوم. فما لكم أيها المؤمنون صرتم فئتين وجماعتين في شأن المنافقين، وذلك أن بعضهم المراد بالمنافقين قيل هو عبد الله بن أبي ومن معه لما رجعوا يوم أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم 300 من الجيش، فاختلف الصحابة، منهم من قال هؤلاء مؤمنون ومنهم من قال غير مؤمنين. والقول الثاني أن هذه نزلت في قوم جاءوا من مكة هاجروا، فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسلموا أظهروا الإسلام ثم ارتدوا ورجعوا إلى مكة وقالوا نريد نأتي بأهلنا وأموالنا وتجاراتنا، فرجعوا وارتدوا ولم يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاختلف الصحابة فيهم، فمنهم من قال هؤلاء كفار ومنهم من قال لا هؤلاء مؤمنون، والقول الثاني أظهر، وإن كان القول الأول ظاهر أنه في النفاق، لكن الذي يظهر أن النفاق منه ما هو في المدينة وهذا المشهور، ومنه أيضا وجد حتى في بعض أهل مكة من أسلم ثم رجع هذا منافق، وسياق الآيات الآتي يدل على ذلك. فما كان لكم أيها المؤمنون أن تختلفوا في هذه، أن تصبحوا فرقتين، لأن أمرهم واضح منافقون، يجب أن تكونوا رأيا واحدا ولا تختلفون فيهم وتذمونهم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أركسهم أي ردهم وأوقعهم، ردهم إلى الكفر وأوقعهم في الخطأ بسبب أعمالهم، والله أركسهم بما كسبوا أي بسبب كسبهم وأعمالهم، وهذا دليل أنهم في الباطن يبطنون الكفر وإن أظهروا الإيمان. أتريدون أن تهدوا من أضل الله، هذا استفهام للتقريع والتوبيخ، يقرع الله عز وجل هؤلاء المؤمنين، تريدون أن تهدوا من أضله الله، من أضل الله ولم يهتدي، لا ما تستطيعون، من يهدي الله فهو المهتد. ثم قال ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا، من أضله الله عن الصراط المستقيم لن تجد له سبيلا وطريقا إلى الهداية، لأن الهداية إلى الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، والمراد هداية التوفيق للإيمان والعمل الصالح. ودوا لو تكفرون، هؤلاء المنافقون ودوا لو تكفرون كما كفروا، يحبون ويتمنون من قلوبهم أن تكفروا مثل كفرهم، وهكذا أهل الباطل يحبون من أهل الإيمان أن يكونوا مثلهم، فتكونون سواء، تستوون في الكفر، كلكم كفرة بالله، لأنهم يعرفون أن المؤمنين على الحق، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. هذا كما قدمت أن هذه الآية في قوم هاجروا من مكة ثم رجعوا وارتدوا، لأنه قال حتى يهاجروا في سبيل الله، لأن المنافقين مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فلا يجوز أن يتخذوا أولياء حتى يهاجروا، يعني حتى يؤمنوا ويتوبوا، ومن مقتضى الإيمان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر إلى المدينة، يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن تتولونهم إلا إذا آمنوا وهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا تركوا الهجرة كما قال ابن عباس ولم يدخلوا في دين الإسلام فخذوهم واقتلوهم، لأنهم حلال الدم أعداء الله، فخذوهم، خذوا ما معهم وأموالهم واقتلوا، واقتلوهم أيضا، اقتلوا من استطعتم قتله وخذوا ما معه، خذوا سلبه حيث وجدتموهم في أي مكان وجدتموهم. ولهذا قال فما لكم في المنافقين فئتين لا تختلفوا في مثل هؤلاء، أمرهم واضح. ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، لا تتخذوا وليا تتولونه تطلبون ولايته ولا نصيرا ترجون نصرته، لأنهم أعداء الله كفرة بالله جل وعلا. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. هناك قوم واثقتموهم وعاهدتموهم مثل ما حصل في صلح الحديبية مع بعض القبائل، بعضها صارت مع النبي صلى الله عليه وسلم بعضها صارت مع قريش، فمن وصل إليهم إلى من واثقتموهم وعطيتموهم عهدا وعقدا، فمن وصل إليهم صار منهم، هذا لا تقتلونه من هؤلاء المنافقين. متى من ضم إلى المعاهدين الذين عاهدتموهم فهذا كف عن قتله. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أي عهد، أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، أو إلا الذين جاءوكم وقد حصرت صدورهم يعني ضاقت صدورهم بالأمر، ضاقت صدورهم أن يقاتلوكم وعندهم ميل لكم ولا يريدون قتال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وضاقت صدورهم أيضا أن يقاتلوا قومهم الذين هم أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء لا يقاتلون. أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلا قاتلوكم، لو شاء الله لسلطهم عليكم فقاتلوكم انضموا إلى أعدائكم الذين يقاتلونكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم، إن اعتزلوا قتالكم وتنحوا ولم يأتوا ولم يقاتلوكم ولم ينضموا إلى أعدائكم وألقوا إليكم السلم وهو الاستسلام إن قادوا لكم أو المسالمة سالموكم وألقوا إليكم السلم، فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، ما جعل الله لكم عليهم طريقا تقتلونهم تأخذونهم، لا طريق لكم عليهم، دعوهم. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، تجدون آخرين من المنافقين دونهم غير هؤلاء يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم فيظهرون أنهم مع قومهم، وإذا جاءوكم أظهروا الإسلام، ففي الظاهر هم مسلمون وفي الباطن هم منافقون هم مع الكفار، وهم الذين يعني ابتدأ الآية بهم. ستجدون آخرين نعم آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، كلما ردوا إلى الفتنة إلى الشرك ودعوا إلى الشرك وجاء داعي الشرك أركسوا فيها، رجعوا وانقلبوا وارتكسوا لأن الشرك في قلوبهم، فكلما جاء داعي للفتنة والشرك سارعوا إلى ذلك وارتكسوا ورجعوا فيه وتركوا الإسلام. قال فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم، إن لم يعتزلوكم هؤلاء يعتزلوا قتالكم ويتجنبوا التعرض لكم ويلقوا إليكم السلم الاستسلام والمسالمة والانقياد ويكفوا أيديهم أيضا عنكم، لا يمدون أيديهم بالتعرض لكم لا قتلا ولا سلبا ولا غير ذلك، فخذوهم واقتلوهم، فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم، ومعنى حيث ثقفتموهم أي حيث وجدتموهم وتمكنتم منهم، وأولئك جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا، جعلنا لكم عليهم حجة بينة واضحة لما ارتكبوه من الكفر والعداوة والوقوف ضدكم. ثم قال جل وعلا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، هذا نفي وهو يراد به التحريم، يعني ما أذن الله، وليس لمؤمن أن يقتل أخاه المؤمن بوجه من الوجوه، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، إلا خطأ الأظهر أن الاستثناء منقطع، فتقدير الكلام ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا هذا لا يقع، لكن إن كان خطأ إن كان قتله خطأ فالحكم كذا وكذا. وقال بعضهم بل الاستثناء متصل، وتقدير الكلام ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا في حال من الأحوال إلا في حال الخطأ، وهو قول يعني واضح متجه. قال ومن والخطأ هو أن لا يقصد القتل، يعني يقصد الرمي لكن لا يقصد هذا الرجل، وهو ضد العمد، فيرمي طيرا فيصيب رجلا، يرمي صيدا فيصيب رجلا، ما قصد قتل هذا الرجل. قد يكون قصد القتل لكن ما قصد هذا المقتول، هذا هو الخطأ. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، هذا الحكم، من قتل مؤمن فيجب عليه شيئان، تحرير رقبة مؤمنة، يعتق رقبة مؤمنة، ودية مسلمة إلى أهله، يدفع الدية إلى أهله، يسلمها لأهله 100 بعير أو ما يعادلها، إلا أن يصدقوا، إلا أن يصدق أهل المقتول فيتبرعون بها، يقول أسقطنا عنك الدية، سامحناك في الدية، إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. إذا كان هذا المقتول الذي قتل خطأ من قوم عدو لكم أعداء لكن هو مؤمن، فيجب أن تحرروا رقبة، تحرير رقبة يعني اعتاق رقبة مؤمنة، ولا تدفع الدية. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة. إذن ذكر الله عجل 3 أصناف، أن يكون المؤمن، إذا كان مؤمن يلزمه شيئان، العتق والدية، وإن كان من قوم عدو لكن هو مؤمن يلزم العتق تحرير رقبة، وإن كان من قوم بينه وبينهم ميثاق يلزم الأمران أيضا، يلزم تحرير رقبة ويلزم كذلك دفع الدية. قال وإن كان من قوم وبينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، ولا بد في الرقبة أن تكون مؤمنة. فمن لم يجد فصيام 2 شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما، هذا على الترتيب، إذا لم يجد رقبة يعتقها ينتقل إلى 2 شهرين متتابعين لا يفطر بينهما إلا لعذر، كأن يكون نفاس المرأة أو الحيض أو الرجل يصيبه المرض أو يسافر بغير نية التحايل، فإن هذا لا يقطع التتابع، أما لغير ذلك فإنه يقطع التتابع. توبة من الله يفعل هذا توبة وإعلان ورجوعا منه إلى الله وندما على هذا الفعل وهو قتل النفس المؤمنة، وكان الله عليما حكيما، قد أحاط علمه بكل شيء وكان حكيما فيما يشرعه من الأحكام. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.